بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الأحقاف، وإن كنا قد يعني قمنا بتفسيرها من قبل منذ حوالي 23 سنة، يعني في بداية دروس المدرسة السلفية كانت سورة الأحقاف، وهي سورة لها يعني ذكريات عند الجيل السابق من الإخوة. نرجو أن يلحق بهم يعني الجيل الحالي في الجديين، أن الإخوة كانوا في غاية الجد في المذاكرة وحفظ الأسانيد من بجريد صبري وأشياء، يعني نقنع من الإخوة الآن بعشرها. فكان هذا الحقيقة أول سورة من السور التي كانت في درس الخميس من حوالي 23 سنة أو أكثر، فلا شك أنه بعد العهد جدا، أو بتعبير آخر ما أظن أحدا منكم كان موجودا يعني في تلك الأيام والله تعالى أعلم. فمن ثم نعيد يعني أن نتكلم في تفسير سورة الأحقاف وما يتلوها من السور إن شاء الله تعالى. طبعا سميت باسم وادي الأحقاف الذي هو يعني مكانه قومي عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وهذه السورة مكية، واستثنى بعض منها قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي كما تأتي تفصيل ذلك. واستثنى أيضا قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وكذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. فهؤلاء الأربع الآيات قيل إنهن مدنيات ولسنا يعني مستثنين من وهن مستثنيات من صفة المكية. وقوله تعالى أيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كذا قيل إنها أيضا مدنيات، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى في مواضعه. وآيها 35 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. سبق أن تكلمنا مرارا في الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي الحكمة وإقامة العدل في الخلق، وأجل مسمى أي بتقدير أجل معين لكل منها يثنيه إذا هو بلغ وهو يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا أي من هول ذلك اليوم، معرضون أي لا يؤمنون، أو معرضون مولون لاهون غير مستعدين له. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا صيغة الجمع في قوله تعالى ما خلقنا للتعظيم، إلا بالحق أي إلا خلقا متلبسا بالحق، فالباء تدل على التلبس كما تقول سبحان الله وبحمده، يعني أسبح الله متلبسا مع ذلك بحمده. فكذلك هنا إلا بالحق أي ما خلقنا السماوات والأرض إلا خلقا متلبسا بالحق. والحق ضد الباطل، ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبسا بالحق أنه خلقهما لحكم باهرة ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا. فإذا يطرع الآن العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفصيل هذا الحق الذي انكبت واقترن يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق. كيف معنى متلبس بالحق؟ يعني أنه لم يخلقهما عبثا ولا لعبا ولا باطلا وإنما خلقهما لحكم باهرة. فمن الحق الذي كان خلقهما متلبسا به إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا، كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أن الله هو الإله الواحد بقوله بعده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتلبس خلق السماوات والأرض بالحق واضح جدا من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون، بعد قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. لأن إقامة البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. فبدأ الآيات بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر ما يبرهن على ذلك، ما يبرهن على أن لا إله حق إلا الله، إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. يعني فهذا مظهر مظاهر التلبس خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن يكون في خلقهما وفي الآيات المبثوثة فيهما دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله حق إلا هو. مثال ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول صيغة أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتضمنت هذه يعني تضمنت هاتان الآيتان معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لأن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو قسم الإفتاء في إلا الله، واضح؟ أما قسم النفس فهو في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو ما يدل عليه قوله لا إله. فقوله اعبدوا ربكم فيه معنى الإفتاء من لا إله إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا بخلقه للسماوات والأرض وما بينهما في قوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل وعلا. ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا علم من استقراء القرآن الكريم أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقا لغيره. فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحاله. فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده. وقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كل الله خالق كل شيء. يعني أن خالق كل شيء هو المعبود وحده، هو وحده الذي يستحق العبادة. وفي سورة النحل لما ذكر تعالى فيها البراهين القاطعة على توحيده جل وعلا في قوله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون إلى قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أدفع ذلك مباشرة بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وذلك واضح جدا في أن من يخلق غيره هو المعبود، وأن من لا يخلق شيئا لا يصح أن يعبد. ولهذا قال تعالى بعد ذلك قريبا منه إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال في الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال في الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فمن لا يقدر أن يخلق شيئا لا يصح أن يكون معبودا بحال. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. كذلك في أول سورة الفرقان لما بين تعالى صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق أن يعبد، قال في صفات من يستحق العبادة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال في صفات من لا يصح أن يعبد واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وكلها تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق، يعني كيف أنه خلقهما لكي يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما آية وعلامة وبرهان على أعظم حقيقة في الوجود وهي أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا أحد معاني قوله تعالى في أول هذه السورة الكريمة ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني إلا بحكمة عظيمة متلبس بالحق. خلقهم كان من أجل حكمة هي أن يكون خلق السماوات والأرض دليلا وبرهانا للناس على أنه لا إله إلا الله وعلى أنه لا يستحق أن يعبد إلا من يخلق. وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علم. هذه أيضا من الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض أن يعلم العباد بعد يعني حين يخلقون ويتكاثرون في الأرض ويتواجدون أن يعلموا يستدلوا بخلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما يستدلوا بذلك على عظم قدرته جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا شك أن هذه الآية مصرحة بمظهر من مظاهر هذا الحق الذي خلقت السماوات والأرض متلبسات به. فإن الآية سورة التغابن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فانظر إلى لام التعليل تعليل هذا الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. هذا من الحق الذي تلبس به خلق السماوات والأرض. فلام التعليل في قوله لتعلموا متعلق بقوله خلق سبع سماوات إلى آخر الآية. وبه تعلم أنه ما خلق السماوات السبعة والأراضين السبعة وجعل الأمر يتنزل بينهن إلا خلقا متلبسا بالحق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما خلقا متلبسا به هو تكليف الخلق، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا، ثم جزاؤهم على أعمالهم، كما قال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا من الحق الذي تلبس بخلق السماوات والأرض، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بالتعليل في قوله ليبلوكم متعلقة بقوله خلق السماوات والأرض، فيكون المعنى الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهذا يدل على أنه ما خلقهما إلا خلقا متلبسا بالحق. ونظير ذلك قوله تعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما تفسير ليعبدون؟ لا بد أن تقول في التفسير إلا ليعبدوني وحدي، لكن ممكن يعبدون ويعبدوا معي غيري؟ هذا لا يمكن، فلا بد من تفسيرها إلا ليعبدوني وحدي لا يشركوا بي شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يفهمون. سواء قلنا إن معنى إلا ليعبدون يعني إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم، لأن عبادتهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته والخضوع له، كما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أو إذا قلنا إن معنى إلا ليعبدون إلا ليقروا لي بالعبودية ويخضعوا ويذعنوا لعظمته، لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعا والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى كرها أو كرها. فمعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والأرض خلقا متلبسا به جزاء الناس بأعمالهم بسورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو خالقهما وخالق ما فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طبعا هذا أيضا تعليل أنه خلق ما في السماوات وما في الأرض، لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الأخطح الفكر. فقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو خالقها ومن فيهما، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، يعني بغير الحق، لا لحكمة تكليف ولا حساب ولا جزاء، هددهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيء. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا لا لتكليف وحساب وجزاء، وأنكر ذلك على من ظنه في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتنزه عن أن يخلق خلقه عبثا، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله، أي تنزه وتعاظم وتقدس عن أن يكون خلقهم لا لحكمة تكليف وبعث وحساب وجزاء. وهذا الذي نزه الله تعالى عنه نفسه نزهه عنه أولو الألباب من خلقه، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، إلى قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمعنى سبحانك تنزيها لك عن أن تكون خلقت هذا الخلق باطلا لا لحكمة تكليف وبعثل وحساب وجزاء. وقوله تبارك وتعالى هنا في آية الأحقاف: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلا ولا لاعبا ولا عبثا، كما صرح بهذا المفهوم في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وفي قوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، وفي قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى هذا معطوف على قوله بالحق، أي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق وبتقدير أجل مسمى، أي وقت معين محدد ينتهي إليه أمل السماوات والأرض، وهو يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في أخريات سورة الحجر في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انظر كيف قرر خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق بقوله: وإن الساعة لآتية، إشارة إلى ما ذكر هنا في هذه الآية: إلا بالحق وأجل مسمى. هذا الأجل هو الذي يفسره قوله في آية الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فتفسير وأجل المسمى هو ما هنا في قوله: وإن الساعة لآتية. وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمدا ينتهي إليه أمرهما، كما قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال تعالى: وإذا السماء كشطت، وقال: يوم ترجف الأرض والجبال، إلى غير ذلك من الآيات. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني معرضون عما أنذرتهم الرسل، كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فقال في ياسين: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال أيضا: وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن الشيء هو الصدود عنه وعدم الإقبال إليه، قال بعض العلماء: وأصله من العرض، العرض وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه. والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا، فالإنذار نوع خاص من الإعلام، هو إعلام مقترن بتهديد، إعلام مقترن بتهديد. وإنذار في القرآن يأتي عاما ويأتي خاصا، فقد يأتي عاما لكل الخلق، واضح، وقد يأتي خاصا لخاصة الخلق وهم المؤمنون والمتقون، واضح. وفي هذه الحالة إذا كفر الإنذار على المؤمنين وعلى المتقين ماذا يكون معنى ذلك؟ يكون معناه لأنهم هم الذين إذا أنذروا ينتفعون بهذا الإنذار، فكأنه ما أنذر سواهم، واضح. وإذا كان للكافرين فإنه لإعلامهم وتهديدهم، فهو إعلام مقترن بتهديد. قوله هنا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما هنا إما أنها موصولة وإما أنها مصدرية، فإذا قلنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا إذا قلنا إنها مصدرية فيكون المعنى والذين كفروا معرضون عن الإنذار، والذين كفروا معرضون عن الإنذار، وإذا قلنا إنها موصولة والعائد محذوف فيكون نقولها في غير القرآن: والذين كفروا عما أنذروه معرضون، عما أنذروه أو خوفوه معرضون، لأن إذا كانت موصولة لابد من العائد، عائد الصلة، ضمير يكون في جملة الصلة يعود على عليه، فقوله عما أنذروا قال بعض العلماء هي موصولة والعائد محذوف، أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه أي خوفوه من عذاب يوم القيامة. وحذف العائد المنصوب بفعل أو وصف مضطرد كما هو معلوم. ثم قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون أي تعبدون من دون الله أي من الأوثان والأنداد التي تعبدونها أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال أو في شيء سماوي بالشركة حتى تستحق العبادة. يعني فقوله ماذا خلقوا من الأرض يعني على سبيل الاستقلال بخلقه، أم لهم شرك في السماوات يعني هل خلقوا شيئا سماويا بالشركة حتى يستحقوا العبادة. ايتوني بكتاب من قبل هذا أي من قبل هذا القرآن، هذا تكفيت له بتعجيزهم عن الاتيان بسند نقلي بعد تكفيتهم بالتعجيز عن الاتيان بسند عقلي. فالدليل العقلي طبعا في قولهم أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ايتوني بدليل عقلي على أنهم خلقوا فيستحقون أن يعبدوا. ايتوني بكتاب من قبل هذا، هذا طلب تعجيز، هذا تعجيز لهم بطرح دليل نقلي يعني مما أثر في الكتب السابقة، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقوله ايتوني بكتاب من قبل هذا تعجيز لهم وتكفيف عن الإتيان بسند نقلي بعد تكفيفهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي، أي ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم أو أثارة من علم، أو أثارة من علم أي أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة إن كنتم صادقين أي في دعواكم، فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي، وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. في الحقيقة المفسرون هنا يعني في هذا الموضع يتعرضون في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى أو أثارة من علم يعني إلى الكلام في قضية هي قضية الإيه؟ الخط في الرمل، الخط في الرمل، ويشيرون الى حديث يعني رواه مسلم في صحيحه: كان نبي من الانبياء يخط فمن وقف خطه فذاك. الحقيقه يعني هذه القضيه شغلت العلماء كثيرا وتكلموا فيها كثيرا، ممن تكلم فيها الامام ابو الوليد محمد ابن احمد ابن احمد ابن رشد القرطبي المالكي المتوفى سنه 2500 من الهجره، في رسالة له بعنوان الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من أحاديث ووجه تأويلها. فهو في الحقيقة يعني هو لم يصح الحديث، لكن الحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، وإنما قال بفرض صحته فإنه يجاب عنه بكذا وكذا، وذكر بعض يعني التأويلات، وقد أجاد في ذكر هذه التأويلات التي لابد منها، لابد من هذه التأويلات بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى كذب مدعي علم الغيب وأنه لا يظهر أحدا أبدا على غيبه، فقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وغير ذلك من الآيات. فالحقيقة هو فقط الحرص على يعني ادخار الوقت، ان بقي وقت معنا في الاخر صلاه من العرب لهذه الرساله، لكن هذه اشاره مجازه بحيث من قرأ منكم ذلك في بعض كتب التفسير يعلم ان العلماء قاموا بتاويل هذا الحديث حتى وان صح سنده، يعني على السنوات كان ايه خاصه بهذا النبي بالذات، هذه كانت علامه خاصه بهذا النبي بالذات، وليس لاحد ان يدعي علم الغيب عن طريق ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوله من لا يستجيب له يعني دعاءه. لماذا؟ لعجزه عنها إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لأنهم إما جمادات وإما مسخرون مجبولون بأحوالهم. وهم عن دعائهم غافلون غافلون. قال الناصر في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال قوله في قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن شأن الغاية أو من شأن الغاية انتهاء المغية عندها. يعني الظاهر ومن أضل من يدعو له من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، واضح كأن عدم الاستجابة ممتد إلى غاية إيه؟ يوم القيامة. فيفهم كده الأول وهلة إنه بعد يوم القيامة ممكن يستجيب، لا الأمر ليس كذلك في الحقيقة. يقول من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية قطعا، لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون لهم. فالوجه الله تعالى أعلم أنها من الغايات المشهرة، لأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه، يعني عدم الاستجابة بعد القيامة أشد من عدم الاستجابة فيما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالتالي، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده. يعني عدم استجابتهم لهؤلاء التي تنتهي في الظاهر إلى يوم القيامة، لا ده هي بعد يوم القيامة أشد، عدم الاستجابة أشد. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، تقتصر فقط على إيه؟ عدم الاستجابة. لكن الحالة الثانية التي في القيامة وما بعدها فيها إيه؟ عدم الاستجابة زيادة على العداوة بالكفر بعبادة اليوم، ينقلبون عليهم أعداء كما في الآية الثانية مباشرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما عدم الاستجابة ينضاف إليها في القيامة وبعد القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ليس فقط هم في غفلة عنهم أثناء الدنيا ولن تقوم القيامة. فهذه هو معنى الغاية، الغاية فقط إيه؟ عدم الاستجابة. ثم بعد في القيامة عدم الاستجابة ممتدة، لكن ينضاف إليها أن يصيروا لهم أعداء وأن يكفروا بعبادتهم إياه أيضا. وإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الحقيقة طالعت في كتاب قديم جدا من كتب التوحيد التي كان لها يعني شأن عظيم في الحقيقة في الماضي، لكن هو كتاب مقترب الآن، كتاب صراع بين الحق والباطل، تأليف الأستاذ سعد صادق محمد. الحقيقة ما أدري، أرجو أن يكون الله مدة العمر إلى الآن. والكتاب مطبوع 368، صراع بين الحق والباطل، كتاب طيب جدا في التصدي للضلالات الصوفية. والأستاذ سعد صادق محمد يعني رحم الله حيا أو ميتا، ممن يعني من دعاة أنصار السنة الذين كان لهم قدم صدق في التصدي لبدع الصوفية والضلالة. ويذكر هنا، وأرى أنه من المناسب أن نذكر هذا المثال العادر يعني عند هذه الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يحيى يقول وهو يتكلم عن صور من هذا يعني الضلال، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو الشافعي، يدعو الدسوق والبدوي والموتى والمقبورين، وهو في غفلة عما هو يعني مهلك نفسه فيه. يقول منذ سنوات مضت ولد في صندوق سيد البدوي خطاط ختم بالسمع الأحمر وفيه ورقة بعشرة جنيهات. يعني أنا من المستغرب جاب السمع الأحمر منين يعني؟ فهو جاب الراجل بقى بيقدم شكوى أو طلب للبدوي في صندوق النهوض، والجواب مكتوب عشان محدش يفضه إلا الإيه؟ البدوي بنفسه. أي نعم. ختم بالسمع الأحمر وبه ورقة بعشرة جنيهات، ومكتوب في الجواب في الخطاب إيه؟ وأرجو المعذرة يا سيدي، فهذه الجنيهات العشرة هي كل ما حصلت عليه وما قدرت على جمعه، لذلك أرجوك رجاء رجاء خاصا أن تنتظرني حتى شهر أكتوبر وهو شهر المحصول، فأسدد لك باقي الحساب، فعليك الصبر وعلينا الوفاء. وفي احد صناديق النذور وجد عقد اتفاق قانوني، عقد اتفاق قانوني بين السيد صاحب الضريح والسيدة الناذرة، نظرة يعني صاحب الضريح، في هذا العقد القانوني بين هذه الناذرة الحية وبين هذا الميت، ان الطرف الثاني يتعهد بان يدفع للطرف الاول مبلغ جنيه واحد كل شهر بدون تأخير ولا مماطلة ولا تسييس، الى ما توسط الطرف الاول عند الله في ان يعيش ابن الطرف الثاني، الى اخر هذا الكلام. يقول عما يروى ايضا ان احدهم وضع في صندوق نذور البدوي مبلغا من المال على سبيل النفس، ثم رفع قضية على وزارة الاوقاف مدعيا انه اراد ان يضع ورقة من ذات الجنيه، فوضع بدلا منها ورقة من فئة 50 جنيها. الكتاب الحقيقة مليء وحافل بنماذج من هذا القبيل، لكن انا اردت يعني اتي ب يعني لعل هذا محتاج درس مستقل لوحده الحقيقة، مظاهر الشرك الكوريين وموجودة وثائق كثيرة جدا خاصة من مثل هذه الاشياء الظريفة التي تلتقط من داخل النذور. الافظع من ذلك ان بعض المسلمين يذهبون الى قصر ما يسمى الفارة كيرلس السادس ولا الثالث ويكتبون امثال هذه الشكاوى وهذه الطلبات من يعني من مثل هذا المخلوق. واضح قبر الامام الشافعي تكتب شكاوى ويخاطب ويطلب منه كل شيء مما لا ينبغي ان يطلب الا من الله سبحانه وتعالى. ويوجد حقيقه في عدد شهر رجب 1419 يعني الشهر الماضي عدد جميل جدا من مجله البيان، والحقيقه اللي هو في بحث او ملف كبير بعنوان خطاط الخرافه، خطاط الخرافه. لاول مره حقيقه مجله البيان تعرض لهذا الامر، فالحقيقه هو بحث رائع جدا، وللاسف الشديد نقول انه تاخر عن وقته، لانه يعني يصب مثل هذه القضايا هي اولى القضايا ان يهتم بها لان خطرها معلوم وشيوع الضلال في هذا الباب معلوم. فالحمد لله ان القائمين على المجله يعني استدركوا هذا التقصير الذي طال سنوات، وهذه اول مره يفتح فيها الملف ويتعامل معه معامله سلفيه نقيه 100%. فالحقيقه يعني يا ليتكم تحاولون الحصول على هذا الملف الذي بدأ في عدد رجب وسيمتد اعتقد لعل في العدد الثاني شعبان، حول قصات الخرافه، حول الطبول والاضرحه، دراسه وتكوين، وسوف نتعرض لشيء قليل منه ان شاء الله في باقي الدرس هنا ياتي موضع الروم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب، كانوا أي آلهتهم التي عبدوها كانوا لهم أعداء أي لتبرؤهم منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين أي وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، احنا اصلا ما شعرنا بذلك، تبرأنا اليك منهم يا ربنا، اي فالتكذيب بلسان المقال قصدا الى بيان ان معبودهم في الحقيقة الشياطين واهواؤهم. وقال القاسمي في قوله تعالى واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، قال كانوا اعداء لان عبادة اهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم اياهم لا تكون الا لغرض نفساني، لغرض نفساني، وكذا استعباد الموالي لقدمهم، فإذا ارتفعت الأغراض وزالت العلل والأسباب كان لهم أعداء وأنكروا عبادتهم، يقولون ما خدمتمونا ولكن خدمتم أنفسكم، كما قيل في تفسير قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي بادهوه بالجحود أول ما سمعوه من غير إزالة فكر ولا إعمال رويه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق، هذه اللام لام الأجل متعلقة بقال، وقيل بمعنى الباء متعلقة بكفروا، كفروا وعدي الكفر باللام حملا على نصيبه وهو الإيمان، لأن الإيمان يعد بالله كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وهذا الذي تضمنته هذه الآية بينه قوله تعالى ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقال تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا تولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ثم قال تعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لا تقدرون أن تدفعوا عني سوءا إن أصابني به. وأم منقطعة مقدرة ببل الإبرابية وهمزة الاستفهام المتجوز به عن الإنكار والتعجيل، يعني يدل على إيه؟ على أن الإفتراء أشنع من السحر، الإفتراء على الله الكذب جريمة أشنع من جريمة السحر. فهم يبدأون أولا بقولهم إيه؟ قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، يعني فكأن الله يقول لا، يعني إنهم لا يكفرون على قولهم هو سحر مبين بل يقولون ما هو أشد من ذلك. ثم يورد ذلك في صيغة التعجيل باستفهام الاستفهام الايه الذي يعني الاستفهام الانكاري التعجيبي فقوله بل يقول ام يقولون افتراء ام بتشكك الى ايه بل والهمزه بل ايقولون افتراء بل ايقولون افتراء فجريمه الدعوة الافتراء اشد بلا شك من دعوة السحر. ووجه كون الافتراء اشنع من السحر حتى اضرب عنه ان الكذب خصوصا على الله متفق على قبحه حتى ترى كل احد يكمئز من نسبته اليه بخلاف السحر فانه ان قبح فليس بهذه المرتبه حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبه. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، تفيضون فيه أي تخوضون في حقه، بما تخوضون في حقه من أنه سحر أو إثم، كفى لي شهيدا بيني وبينكم أي يشهد لي بالصدق مما يؤيدني به من آياته وصدق مواعيده، وهو الغفور الرحيم أي لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن. قال الجزاج إنما ذكرها هنا الغفران والرحمة ليعلمهم أن من أتى ما أتيتم به ثم تاب فإن الله تعالى غفور له رحيم به، فيكون كمثل قوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. يقول علامة السنكتري في تفسير هذه الآية الكريمة أم يقولون افترى على الله كذبا أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. أم هذه هي المنقطعة وتأتي بمعنى الإضراب وتأتي بمعنى همزة الإنكار وتأتي بمعنى هما معا اللي هو الإنكار والبل والإيه إضراب والهمزة يبقى إضراب واستفهام، وهذا هو الظاهر في هذه الآية الكريمة. فأم فيها على ذلك تفيد معنى الإضراب والإنكار معا فهو بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهور كذبهم كذبهم فيه، دع هذا يعني ده الأمر إيه السحر أهوى تخف، بل أيقولون افترى الله كذبا هذا معنى أم يقولون افترى الله كذبا، بل يعني دع هذا سحر فهو أخف مما هو آكل لم يقتصر على ذلك، بل أم يقولون بل أيقولون فدع هذا واسمع قولهم المستنكر بظهور كذبهم فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى هذا القرآن، وقد كذبهم الله في هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وقوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وقوله تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي إن كنت أنا قد افتريت هذا القرآن على كبير الفرض فأنتم لم تملكوا لي من الله شيئا. بالمعنى إيه؟ إن أنا افتريته على الله فعلا على كبير الفرض فإن الله يعاجلني بالعقوبة الشديدة، إن أنا افتريته على الله كلاما لم يقله سبحانه وتعالى فلابد أنه معاقبي أشد العقوبة، وأنتم لا تملكون لي منه شيئا، يعني لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء، فكيف أفتريه لكم وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني؟ كيف أفتري على الله هذا القرآن وأنتم لا تملكون لي من الله شيئا، لا تستطيعون أن تدفعوا عني عذابه عني إن أنا افتريت عليه، كما وضح القول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا هذا على سبيل الافتراض أن لو وقع ذلك ماذا كان يعني سيعاقب الله من يفتري عليه هذا القرآن، لكن طبعا النبي عليه السلام قطعا معصوم من ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل كقوله هنا في آية الأحقاف قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، فالأقاويل تساوي قوله هنا في الأحقاف إيه؟ قل إن افتريته، وقوله فلا تملكون لي من الله شيئا يساوي قوله وما فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا يوضح معنى قوله فلا تملكون لي من الله شيئا، لمن؟ لأن معنى قوله فما منكم من أحد عنه حاجزين أنهم لا يقدرون على أن يحجزوا عنه، أي يدفعوا عنه عذاب الله له بالقتل لو تقول عليه بعض الأقاويل. ونظير ذلك في المعنى قول الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأيضا هذا جاء معناه في قوله تعالى في سورة يونس وقال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي إني أخاف إن عصيت ربي بالافتراء علي بتبديل قرآنه أو الإتيان بالقرآن غيره عذاب يوم عظيم. وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى عن صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، من ينصرني من الله إن عصيته. وقال تعالى عن نوح ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم، أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. البدع والبديع من كل شيء هو المبتدأ، المبتدأ كل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى خلقه، قد كان من قبل له رسل كثيرة أرسلت إلى أمم قبلكم فلما تستنكرون بعثتي وتستبعدون رسالتي كقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والبدع بمعنى كالبديع بمعنى الجديد المبتدأ. قال ابن جرير ومن البدع قول علي بن زيد فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا عرف من بعد بؤسى وأسعودي، لا أنا أول ناس الذي أصابني يعني هذه الحوادث بعد تقلب احداث الزمان بالبؤس وبالسعد وبالسخاء وبالافراح وغير ذلك. فلا انا بدع من حوادث تعتدي رجالا عرب من بعد بؤسى واسعدي. ومن البديع الذي هو بمعنى البدع ايضا الجديد او المبتدأ قول الاحوص فقرت فانتمت فقلت ذريني ليس جهل اتيت به ببديعي. الحقيقة الأحوص يعني كان كما في الأغاني كان يوما عند سكينة، وسكينة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، سكينة بنت الحسين،

فيعني لعله يقضي على تغيير التفصيل. هذا معنى اخر, يعني المنفيه هو الدرايه المفصله. يقول والاظهر ان ما وما ادري ما يفعل عباره عما ليس علمه من وراء النبوه من الحوادث والواقعات الدنيويه دون ما سيقع في الاخره. وما ادري ما يفعل لي ولا بكم يعني في الدنيا, في الدنيا. فان العلم بذلك من وراء النبوه وقد ورد به الوحي الناطق لتفاصيل ما يفعل بالجانبين بالنبي ومن معه وبالكافرين ومن معه. انتهى كلام ابي السعود. وهذا الاظهر يقرب من قول الحسن وهو ما عول عليه ابن جرير. قال ابن كثير بل لا يجوز غيره, لا يجوز ابدا ان يقال وما ادري ما يفعل بي ولا بكم في الاخره ابدا, لا يمكن ابدا ان يجوز ذلك. لا يصح على الاطلاق ان يدعي احد ان المقصود بقوله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم يعني في الاخره. قال ابن كثير بل لا يجوز غيره, يعني لا يجوز غير ان يقال ما ادري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. كيف كيف يجوز غير ذلك وهو صلى الله عليه وسلم جازم بانه صائر الى الجنه هو ومن اتبعه باحسان, وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يقول اليه امره وامر مشركي قريش ايؤمنون ام يكفرون فيعذبون فيستقتلون بكفرهم. فاما الحديث الذي رواه الامام احمد عن ام العلاء وكانت بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال صار لنا في السكنى حين اقترعت الانصار على سكن المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه, يعني كان من نصيبهم لما اقام المهاجرون مع الانصار وحصل التآخي بينهم, فكان من قرعتهم صار لنا في السكنى, يعني دخل كان مما قسم لنا في القرعه او على السكنى حين اقترعت الانصار على سكن المهاجرين عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه. فاشتكى عثمان عندنا يعني مرض فمر ابناء حتى اذا توفي ادرجناه في اثوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يعني من قائله ام العلاء فقلت رحمه الله عليك ابا السائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه اليقين من ربه فاني لارجو له الخير والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت والله لا ازكي احدا بعده ابدا واحزنني ذلك فنمت فرايت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله ذاك عمله. فقد انفرد باخراجه البخاري دون مسلم. وفي لفظ له يعني في لفظ البخاري ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به اذا في روايه ما ادري ما يفعل بي وروايه اخرى ايه ما ادري ما يفعل به وهذا اشبه ان يكون هو المحفوظ, يعني هذه الروايه ارجح. لماذا؟ بدليل قولها فاحزنني ذلك على من؟ على عثمان, فيكون متفقا مع روايه ايه او مع لفظ فإنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. فتكره حجرة بعدما كان ظنت أن الله قد أكرمه بالفعل. فلما أدبها النبي عليه السلام بالأدب الواجب في مثل هذا وأحزنها ذلك ويعني نامت فرأت الرؤيا ما يذهب عنها ذلك الحزن باطمئنانها على عثمان حين رأت هذه العين الجارية وأولها النبي عليه السلام بأنها إيه عمله. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي وقف الشارع على تعيينهم كالعثرة وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والجابر والقراء السبعين الذين قتلوا بئر معولة وزيد بن حارثة وجعفر ابن رواحة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ينبغي المجازفة في القطع بالجنة لمن لم ينص الوحي على أنه من أهل الجنة. وهذا للأسف شيء شائع الآن خاصة في الزعماء والكبراء من الدعاء او العلماء المعظمين عند اتباعهم يتكلمون كانهم جاءهم شك في الوحي بان فلان الان في الجنه فهذا مما لا يجوز وهذا من العدوان كما راينا في هذا الحديث. وقال المهايلي وما ادري ما يفعل بي ولا بكم اي فيما لم يوحى الي والوحي لبعض الامور لا يستلزم العلم بالباقي

باتحادهما في المعنى مع انها غير عربيه. ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يعني يدل على ان الذي اوحى القران الى النبي عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى، لانه لا يعرف غير يعني لا يعرف لغه التوراه، ومع ذلك في كتابه نفس المعاني التي في هذا الكتاب الكريم. ينجد الذين ظلموا اي المشركون، وبشرى اي وهو بشرى للمحسنين. وكما تلاحظون القران الكريم حافل بالمواضع التي فيها ربط بين رسوليه، بين رسولي الله محمد وموسى عليهما الصلاه والسلام. دائما القران يربط بين موسى ومحمد، وايضا في الكل مواقف كثيره فيها الربط بين موسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام، والربط ايضا بين التوراه وبين القران الكريم، وبين هذه الامه وبين امه بني اسرائيل. من ذلك قوله هنا ومن قبله، من قبل القران كتاب موسى اماما ورحمه، وهذا كتاب، هذا القران مصدق لسانا عربي، ربط بين القران وبين التوراه. في نفس السورة فيما بعد قال مؤمنو الجن لما سمعوا القرآن قالوا إيه؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى يقولون من بعد عيسى، لأن كما ذكرنا هناك ربط شديد في القرآن بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشريعة الأساسية هي شريعة موسى عليه السلام، أما عيسى فجاءت شريعة مكملة فقط وليست هي كتاب الأساس، الأساس هو التوراة. واضح؟ كذلك ايضا في مقدمة سورة الإسراء ربط بين هذا الربط الذي يعني اشرنا اليه في حديث الذي ورد في الاسلام النجاشي لما سنى عليه عبد الله يعني جعفر بن ابي طالب، لما سنى جعفر عليه على النجاشي واصحابه سورة مريم بكى النجاشي وقال ايه ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ان هذا والذي جاء به موسى. وكذلك قال ورقة بن نوفل مع انه كان نصرانيا لكنه قال ايه هذا الناموس في حديث بدء الوحي، هذا الناموس الذي انزل الله على موسى الى اخر الحديث. نكتفي الليلة بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.